الحمد لله المتفرد بالبقاء والدوام ومصرف الشهور والأعوام، له الخلق والأمر كل يوم هو في شأن. أحمده سبحانه وأشكره على ما أوداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أفضل الخلق طرًّا وأزكاهم طاعةً وبرًّا. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى الآل والصحب أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واشكروه على ما أولاكم من فضله وإحسانه، فإن نعمه عليكم تتوالى وبها تنعمون، وتمر الليالي والأيام وأنتم في أثواب العافية تركضون، وفي غمرات الشهوات والغفلة لاهون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. عباد الله، إنكم في أيامكم هذه تودعون عاما هجريا مضى وتصرمت أيامه، وتستقبلون عاما هجريا جديدا يذكرنا ببعثة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه في هذا البلد الأمين، وما كان يقوم به من الدعوة إلى الله وإلى توحيده سبحانه وإخلاص العبادة له، كما يذكرنا بصبره صلى الله عليه وسلم في سبيل دعوته إلى ربه، وكيف كانت حالته قبل الهجرة، وكيف كان صبره واحتماله على ما يلاقيه هو وأصحابه من أذية المشركين، وهو صلى الله عليه وسلم صابر محتسب. لقد رسم لنا عليه أفضل الصلاة والسلام كيفية الدعوة إلى الله وإلى توحيده، والمشركون لا يستجيبون له بل يكابرون ويتمردون ويؤذونه ويؤذون من آمن به أشد العذية، فينابزونهم بالألقاب السيئة والصفات المنفرة عنه، يقولون له إنه ساحر، ويقولون إنه لمجنون، إنه يفرق بين المرء وزوجه وبين الإبن وأبيه، إنه مصابئ، إنه معلم، إنما يعلمه بشر. كل ذلك كان تنفيرا عنه وعن دعوته لئلا يؤمن به أحد من الناس. ولكن كيف كان يعاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كان مع فعلهم هذا به يعاملهم بالرفق واللين، يدعوهم إلى الله بالتي هي أحسن، ويصبر على أذاهم له وعلى تلك الألقاب السيئة التي هم أحق بها وأهلها، ومع ذلك مستمرا بالدعوة بكل رفق ولين، يدعوهم بالتي هي أحسن، ولم يسمع منه صلى الله عليه وسلم كلمة تجريح لهم ولا لآلهتهم التي يعبدونها من دون الله، سوى أنه يخبر عن واقع تلك الآلهة أنها لا تضر ولا تنفع، وهذا كله توجيه إلهي من ربه سبحانه الذي اصطفاه واختاره ومن عليه بالخلق العظيم وجبله على احسن الاخلاق واكمل الصفات وادبه احسن تاديب وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما. فهذه طريقته في الدعوة استمر على ذلك أكثر من 10 سنين يدعو بالتي هي أحسن. وقد أمره ربه سبحانه بقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، كما نهى الله سبحانه للمؤمنين في تلك الحال أن يتعرضوا لآلهة المشركين بالسب والشتم، وإن كانت تلك الآلهة تستحق ذلك، ولكن خوفا من الوقوع في منكر أعظم، خوفا من الوقوع في منكر أعظم ضررا، وهو أن المشركين يسبون إله المؤمنين وهو الله الإله الحق المبين انتصارا لآلهتهم. فنهاهم سبحانه عن ذلك بقوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال بعض المفسرين على هذه الآية الكريمة دلت الآية على أنه لا يجوز أن يفعل بالكفار ما يزدادون به بعدا عن عظم الحق وتنفيرا عنه، ولئلا يزدادوا كفرا إلى كفرهم وطغيانا إلى طغيانهم، كما قال سبحانه لموسى وهارون فقولا لهم قولا لينا لعلهم يتذكر أو يخشى. وكذلك الآية تدل على أن الأمر بالمعروف لا يحسن إذا أدى إلى ارتكاب منكر، والنهي عن المعروف لا يحسن إذا أدى إلى زيادة منكر أعظم. وغلبة الظن قائمة مقام العلم في هذا، وفيه تنبيه لمن يدعو إلى دين الله لئلا يتشاغل بما لا فائدة فيه من سب أو تجريح للمأمورين، لأن وصف الأوثان بأنها جمادات لا تنفع ولا تضر يكفي في القدح بها والتنفير عنها، فلا حاجة إلى سبها وشتمها، فأقام صلى الله عليه وسلم على ذلك 13 عاما صابرا محتسبا يدعو إلى الله بالتي هي أحسن كما أمره ربه بذلك، منهيا عن قتال الكفار وعن سب آلهتهم. وفي هذه الحال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا باغتيال بعض الشخصيات من المشركين الذين اشتدت أذيتهم للمسلمين فيقتلون سرا، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم إن الله أذن لنبيه بالهجرة فهاجر إلى المدينة وصار له فيها قوة ومنعة، ثم أذن الله له بالقتال لمن بدأهم بالقتال، فقال سبحانه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فلما انتشر الإسلام وصارت لهم دولة وقويت شوكته أمروا بالقتال لكل من وقف في وجه الدعوة إلى الله، فقام سوق الجهاد في سبيل الله وحصل لهم النصر والتمكين في الأرض. وقد صدق الله الوعد ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك أولئك هم الفاسقون. أيها المؤمنون، أيها الدعاة إلى الله، هذه سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم في دعوته وتبليغه لرسالات ربه، فانهجوا نهجه واسلكوا سبيله وتأسوا به في الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإياكم والوقوع في أعراض الناس بمجرد الظن، إن بعض الظن إثم، واحذروا من التعيير والتشهير أو التجريح والتنفير، اتصفوا بالحكمة وقوموا بالموعظة الحسنة التي سار عليها نبيكم صلى الله عليه وسلم وصحابته الأبرار نبراسهم في ذلك. قول الحق سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الدعوة دعوة إلى الله، لا لدنيا ولا لطلب جاه أو محمدة من الناس، ولا لحزبية أو قومية أو طلب زعامة، بل هي دعوة إلى دين الله بالحكمة التي سار عليها نبينا الكريم عليه الصلاة والتسليم وصحابته الأبرار وجهابذة العلماء الأمة المصلحون. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل في اختلاف الليل والنهار عبرا، وجعل الشمس ضياء والقمر نورا، مقدره المنازل لتعلموا عدد السنين والحساب. أحمده سبحانه وأشكره على نواله وإفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله الإله الحق المبين، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى وحبيبه المجتبى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أهل البر والوفاء. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واشكروه على سوابق إفضاله وجزيل نواله وترادف مننه وآلائه، واعلموا أن مرور الأيام أن مرور الليالي والأيام وتصرم الدهور والأعوام مؤذن بانقضاء الآجال وتغير الأحوال. فهذا يوم قد ذهب وانقضى، وهذا شهر قد تصرم وانتهى، وهذا عام قد رويت صحائفه ومضى، وهكذا تتغير الأحوال وتنقضي الآجال، والكل منا في غفلة وتسويف وأعمال متشعبة وغفلة مستولية وانهماك في الشهوات وتلهف على ما فات وأفكار تدور على جمع الحطام ونفوس تتلوث بأوبار الذنوب والآثام. إلى متى ونحن في سكرة الدنيا؟ وحتى متى ونحن في حظيرة اللهو والهوى؟ متى تستيقظ ضمائرنا وتتنور بصائرنا ونجعل همنا ما أمامنا من القدوم على الله والسؤال عن الصغير والكبير والجليل والحقيق؟ فعليكم عباد الله بالمبادرة إلى التوبة النصوح والمسارعة إلى عمل الطاعات والبعد عن مقارفة السيئات. عباد الله، إن شهركم هذا شهر مبارك، كان صلى الله عليه وسلم يحث فيه على الصيام، لا سيما اليوم العاشر منه، كما في الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما علمت أن